قال لي قائل رأيتك ساهو آل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا برنامج آل البيت مع عميمة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. السلام عليكم ومساء الخير على كل مستمعي راديو رابيا وحلقة جديدة من برنامجي آل البيت. في الحلقة السابقة تحدثنا عن عقيلة بني هاشم عن السيدة الطاهرة زينب بنت الإمام علي رضوان الله عليهما، واليوم سنتحدث عمن فدته بروحها، عمن حمته بروحها السيدة زينب في موقعة كربلاء، وهو أمام اليزيد عليه لعنة الله، وهو سيدنا الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. اسمه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، كنيته أبو الحسين، ويقال له أبو الحسن، ويقال له أبو محمد، ويقال له أبو عبد الله. ولد سيدنا الإمام علي بن الحسين رضي الله عنه يوم الخميس السابع من شعبان عام 27، وجاء في سير الأعلام للنبلاء بأنه ولد سنة 38 ظنا لا يقينا، يعني مش متأكدين هو اتولد بالضبط 38 ولا لأ، وكان ذلك قبل وفاة سيدنا الإمام علي بسنتين، وأنه قد ولد في بيت السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى مع سيدنا علي بن أبي طالب. طبعا كانت السيدة فاطمة توفاها الله. وقد أسماه جده الإمام علي بن أبي طالب، ويقال بأن سيدنا الإمام علي هو من أذن في أذنه، ثم تبعه في ذلك سيدنا الإمام الحسين رضوان الله عليهما، وأذن هو أيضا في أذنه. أما أمه فهي شاه زينان، ويقال لها أيضا سلافة، وهي بنت ملك الفرس يزدجرد. وكما جاء في ربيع الأبرار للزمخشري روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيه: إن لله من عباده خيرتين، فخيرته من العرب بنو هاشم، ومن العجم فارس. فكان سيدنا الإمام علي بن الحسين يقول رضي الله عنه: أنا ابن الخيرتين. نشأ سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنهما في بيت جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان سيدنا علي حريص على أن نسل سيدنا الحسين يظل مستمرا. قيل بأن سيدنا علي رفض أن يخرج معه سيدنا علي زين العابدين إلى معركة صفين، وده طبعا بناء على الرواية اللي بتقول بأن سيدنا علي بن الحسين ولد سنة 27 هجريا، لكن لو كان سنة 38 هجريا كان ساعتها هيبقى لسه طفل صغير. أما صفاته الخلقية فكان من أجمل الناس وجها. أئمة آل البيت كلهم عليهم سمى النبوة، فيهم نور آل البيت، نور النبوة، دايما تلاقي وجههم من أجمل الناس وجها رضوان الله عليهم. وكان سيدنا علي بن الحسين يرى وهو يعتم، يعني بيلبس عمامة، وكان يرخي عمامته، يرخي جزء منها خلف ظهره، كان بيسيب جزء من العمامة من خلف ظهره منسدل وراء ظهره. وكان له ثوبا أصفر يلبسه يوم الجمعة، كان يراه الناس عليه، يرون عليه ثوبا أصفر يوم الجمعة. أما عن أخلاقه فحدث ولا حرج، وإلا لما سمي بزين العابدين. فسيدنا علي بن الحسين كان ثقة، مأمونا، عاليا، رفيعا، ورعا. روى ابن عيينة عن الزهري قال: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين رضوان الله عليه. كان سيدنا علي بن الحسين نبيلا، وقد روي عنه بأنه ما أكل من قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله درهما قط، بمعنى إنه ما اتخذش من كونه سليل آل البيت، ما اتخذش منها حجة عشان خاطر يعرف يجمع من ورائها الأموال الطائلة كما يفعل الكثير، الملك أو الرئيس اللي يدعي إنه من آل البيت عشان الناس يدوروا صوتهم إنهم يعرفون تأثير هذا الموضوع على الناس. لم يكن يفعل ذلك رضوان الله عليه، ما أكل درهما قط. وهو من؟ وهو ابن الحسين، الحسين ابن علي، وعلي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج السيدة فاطمة، ولكنه لم يفعل ذلك بتاتا. أيضا من نبله ومن رحمته أنه كان يركب يخرج على راحلته إلى مكة ولم يكن يضربها بتاتا، لم يكن يضربها بصوت. الطبيعي إن أي حد بيركب دابة بيضربها عشان خاطر تسرع في السير أو عشان خاطر يوجهها نحو اتجاه ما، إلا أن سيدنا علي زين العابدين لم يكن يفعل ذلك بتاتا، فكان رحيما حتى بالحيوانات. وحكي من نبله أيضا أنه كان بينه وبين ابن عمه الحسن ابن الحسن، سيدنا الحسن رضوان الله عليه كان له ابن اسمه الحسن أو الحسن المثنى، فكان بينه وبين سيدنا علي بن الحسين شيء، كان في بينهم مشاكل، فما ترك حسن شيئا إلا قاله. هذا الكلام ورد في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. فما ترك حسن شيئا إلا قاله وعلي ساكت. فذهب حسن، فلما كان الليل أتاه علي فخرج، فقال علي: يا ابن عمي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك والسلام عليك. قال للراوي يقول: فالتزمه حسن وبكى حتى رثى له، ثم قال: لا جرم لا عدت في أمر تكرهه. فقال سيدنا علي: وأنت في حل مما قلته لي. يعني سيدنا الحسن ساعتها تأثر لما رأى رد الفعل من سيدنا علي زين العابدين، وقال: إنني لن أعود مرة أخرى إلى أذيتك بالقول أو بالفعل. فقال سيدنا علي زين العابدين: وأنت في حل، يعني أنا مسامحك فيما قلته في حقي. كان رضي الله عنه متواضعا ومحبا للعلم، فكان يجالس أسلم مولى عمر، فقيل له: تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي، انت سايب كبار القوم وجاي تجلس مع العبيد والموالي. فقال: انما يجلس الرجل حيث ينتفع. كلمة قوية جدا وجهها سيدنا علي زين العابدين الى كل من يتكبر على العلم ويقول: انا فلان، انت هترد عليا؟ انت هتعلمني؟ لا، العلم مفهوش كبير. أيضا قيل بأنه كان يدخل المسجد ويشق الناس لغاية ما وصل إلى حلقة زيد ابن أسلم، فقال له نافع بن جبير: غفر الله لك، أنت سيد الناس، تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد؟ أنت سيد الناس وسبت الناس كلها وجاي تقعد مع هذا العبد؟ فقال له علي بن حسين: العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث كان. ما تتكبرش على العلم أبدا، حتى لو هتاخده ممن هو أقل منك مقاما أو ممن ظننت أنه أقل منك مقاما. أحيانا الإنسان بيظن أن حد أقل مقاما من غيره، وده بيكونش حقيقي. الزهري، والزهري كان من تلاميذة، من أنجب تلاميذة سيدنا علي زين العابدين، وروى عنه الكثير. قال الزهري: ما كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقه منه، ولكنه كان قليل الحديث. كانش بيتكلم كتير، ولكن ما كانش فيه حد أفقه منه، كان فقيها. وده هنلاحظه في جميع أئمة آل البيت، هنلاقي إن هم عندهم فقه مش طبيعي، وليس فقط في الرجال ولكن أيضا في النساء، سواء كانت السيدة فاطمة أو السيدة زينب كما قلنا في الحلقة السابقة، أو كما سنرى في سيدات آل البيت السيدة نفيسة والسيدة فاطمة النبوية. أما عن ورع وزهد سيدنا علي زين العابدين فحدث ولا حرج، كما ذكر في سير أعلام النبلاء بأنه وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد، فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النار، فما رفع رأسه حتى طفئت. فقيل له في ذلك، يعني الناس قالوا له: ازاي تعمل كده وفي نار موجودة وانت مستمر في سجودك؟ يعني البني آدم مهما كان في انشغاله مع الله، لما بيكون في حاجة قوية بتحصل، زلزال، كارثة، حادثة موت، دايما تلاقيه يليه ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن سيدنا علي زين العابدين السجاد لم يكن يلهيه ذلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فرد على من قال له ذلك وقال: ألهتني عنها النار الأخرى، ألهتني عن نار الدنيا التي كانت تشتعل في المنزل الذي كنت فيه، ألهتني عنها النار الأخرى، يعني خوفي من نار جهنم يوم القيامة ألهاني عن الانتباه إلى وجود نار في الدنيا هنا. أيضا مما ذكر عن ورعه وزهده أن سيدنا علي بن الحسين أنه حج، فلما أحرم اصفر وجهه وانتفض ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ألا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك فيقول لي لا لبيك. فيقال أنه لما لبى، أي لما قال لبيك اللهم لبيك، غشي عليه، أغمى عليه، وسقط من راحلته، وأثر ذلك عليه حتى قضى حجه. الوقعة اللي هو وقعها فضلت مأثرة عليه لغاية ما خلص شعائر الحج كلها رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، كان بيرتعش لما يجي يصلي بعد ما يتوضأ، فبيسألوه عن ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ أنتوا مش واخدين بالكم أنا قايم أصلي لمين؟ قايم أناجي مين؟ رضي الله عنه وأرضاه. وورد عنه بأنه كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى رضي الله عنه وأرضاه، فكان يسمى زين العابدين لعبادته. وعن طاووس قال: سمعت علي بن الحسين وهو ساجد في الحجر يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. قال الراوي يقول: فوالله ما دعوت به في كرب قط إلا كشف عني. نفس الصيغة ديت نقولها مرة أخرى: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. كان هذا دعاء سيدنا علي زين العابدين وهو ساجد. أيضا كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد علي يا رب. كما أنا أسأت وأنت دائم الإحسان، لو أنا رجعت أسأت تاني أرجع أحسن إلي تاني واغفر لي. كان هذا دعاء، وبإذن الله سنفرد لدعائه ولدعاء غيره من أئمة آل البيت حلقة خاصة في برنامج آل البيت، لأن دعاءهم لم يكن دعاء عاديا، كان دعاء ربانيا. لن يجد أحد من السائلين ومن الباحثين عن الأدعية أدعية كأدعية آل البيت حين يدعون الله سبحانه وتعالى. أدعيتهم دائما مميزة وفيها كل المعاني وفيها كل البلاغة، فبإذن الله سنفرد للأدعية حلقة عن أدعية آل البيت. نستكمل حديثنا عن سيدنا الإمام علي زين العابدين، ولكن بعد أن نذهب في فاصل ثم نعود مرة أخرى مع برنامج آل البيت. عودة مرة أخرى، وما زلت مستمعي راديو ربيا تستمعون إلى برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي، وما زلنا نتحدث عن زين العابدين سيدنا علي ابن الحسين رضي الله عنهما. كان رضي الله عنه جوادا ومحسنا، فروي عن أهل المدينة بأنهم كانوا يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم. كان في حد بيجيب لهم الأكل بس ما يعرفوش من فين، مين هو اللي كان بيبعت لهم ما يعرفوش. فلما مات سيدنا علي ابن الحسين فقدوا ذلك، فعرفوا ساعتها إن هو كان سيدنا علي زين العابدين من يأتي لهم بمعاشهم. أيضا روي أنه لما مات علي ابن الحسين وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل، وقيل بأنهم لما توفي رضي الله عنه وأرضاه بأنهم كانوا يجدون في ظهره أثر السواد من كثر ما هو كان بيشيل على ظهره الأكياس المعبأة بالطعام إلى منازل الأرامل ومنازل الفقراء. ورد عنه بأنه لما مات وجدوه يعول 100 أهل بيت. طبعا زمان كان السكان أصلا قليلين، ورغم ذلك وجدوه كان يعول 100 أهل بيت، 100 بيت كان يعوله. فقال الراوي لهذا كان يبخل، يعني كان بيقال عنه بخيل، فإنه ينفق سرا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم. يا الله، هم فاكرين إن هو بيجمع الدراهم لنفسه وهو كان ينفقها سرا، وكان بيستحمل إن أي حد يبخله أو يقول عنه بأنه بخيل في مقابل إن هو ينفق في سبيل الله في السر دون أن يعلم أحد. وقال بعضهم ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي رضوان الله عليه. أما عن علمه فرغم إن اللي وصل لينا القدر القليل جدا من علم سيدنا علي بن الحسين، إلا أن نموذج واحد يكفي إنك تعرف قد إيه هو إنسان فقيه، قد إيه إن هو كان عالم جليل، ما كانش مجرد زاهد وعابد مش وراه غير العبادة والزهد، لا أيضا كان فقيها وعالما. لما حد كان يسأله كان يعرف يجاوب، وكان لما تعرض عليه أي مسألة كان يعرف يتكلم فيها أحسن ما يكون الكلام. فأنا حورد نموذج فقط لعلم سيدنا علي زين العابدين. فعن سفيان بن عيينة عن الزهري قال دخل علي علي بن الحسين ابن علي فقال يا زهري فيما كنتم بتعملوا ايه؟ قلت تذاكرنا الصوم، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان. قال يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على 40 وجه، 10 منها واجبة كوجوب شهر رمضان، و10 منها حرام، و14 خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب. قلت فسرهن يا ابن رسول الله، فأعدي فسر 40 وجه من أوجه الصيام. فهنا يتضح لنا أنه لم يكن فقط عابدا، ده كان عالما. كان يعني أي بني آدم الطبيعي يقول لك فعلا هو ربنا ما أوجبش علينا فرض غير هو شهر رمضان، فهو قال لهم لا ده في 40 وجه للصيام. ذكرنا في الحلقة السابقة بأنه في موقعة كربلاء كان سيدنا علي زين العابدين مع أبيه سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن سيدنا الحسين رفض أن يخرج للقتال معه فقد كان مريضا. وقد حاول سيدنا علي زين العابدين أن يخرج إلى القتال حتى أنه قال للسيدة زينب أعطيني العصا، فيما معناه أنه طلب منها أن يتكئ على عصا، فقالت له لماذا؟ فقال فعشان خاطر يتكئ على عصايا من كتر من شدة مرضه، يتكئ على عصايا وفي نفس الوقت يحارب بسيفه، يبقى من ناحية ماسك إيده بيتك بيها على عصايا عشان خاطر ما يقعش، ومن الناحية الأخرى يضرب بسيفه، وده يدل على شجاعته وفي نفس الوقت على بسالته واستبساله، حتى رغم مرضه كان مستعدا للقتال، إلا أن سيدنا الحسين منعه من ذلك وطلب من السيدة زينب أن تعيده مرة أخرى إلى الخيمة، ليس فقط لأنه كان مريضا ولكنه لأنه كان يريد الإبقاء على نسله عشان ما تتقطعش الذرية الحسينية. فلم تجيء الذرية الحسينية إلا من خلال سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين. وكما ذكر في بعض الكتب بأنه كان صبيا وقتها، وهذا ما منعه عن القتال، وما منع ابن زياد واليزيد من قتله، ولكن ثبت على وجه اليقين وهو أصح مما قلناه سابقا بأن سيدنا علي زين العابدين حين كان في معركة كربلاء كان له من العمر تقريبا 23 عاما، بدليل لما المؤرخون حسبوها مع زمن وفاته، مع قد إيه كان عمره في وقت وفاته، وحسبوا المسافة من بين وفاته عمر وفاته إلى كربلاء، فوجدوا أنه في كربلاء كان في العشرينات من العمر ولم يكن صبيا كما قيل عنه. ولكن في النهاية من حماه من القتل كانت هي السيدة زينب التي كانت على استعداد لأن تفتديه بروحها، وقالت لليزيد ولابن زياد: إذا أردت أن تقتله فلتقتلني معه، عايز تموته موتني معاه. فهذا هو ما حمى سيدنا علي زين العابدين، وطبعا كانت الحماية من الله سبحانه وتعالى اللي خلى الكراهية والحقد اللي جواهم تجاه آل البيت ما تطلعش في سيدنا علي زين العابدين، لأن الله أراد بأن يبقي على نسل سيدنا الحسين لتكون منه الذرية. ونذكر هنا الحوار الذي دار بين ابن زياد وبين سيدنا علي ابن الحسين. سأله ابن زياد: ما اسمك؟ فأجاب: أنا علي بن الحسين. فقال ابن زياد: ألم يقتل الله علي بن الحسين؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: كان لي أخ يقال له أيضا عليا قتله الناس. فقال: إن الله قتله. ابن زياد بيقول: إن الله قتله. فرد عليه سيدنا علي زين العابدين وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هو ابن زياد عايز يوصل الفكرة في الآخر إلى إن ربنا جاز سيدنا علي أخو سيدنا علي زين العابدين علي الأكبر بأن الله جزاه بأن قتله. فقالوا: لا، هو مش هو اللي قتله، الناس اللي قتلوه، ولكن في النهاية الله يتوفى الأنفس حين موتها. فاستشاط غضب الطاغية ابن زياد وأمر بقتله، ففزعت السيدة زينب رضوان الله عليها كما قلنا في الحلقة السابقة، وقالت له: يا ابن زياد، حسبك منا ما فعلت بنا، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ أسألك بالله إن قتلته فاقتلني معه. فوقتها قال ابن زياد: دعوا الغلام، ثم تركه يعود يذهب إلى اليزيد. وأيضا وقف أمام اليزيد بكل شجاعة حين قادوهم من الكوفة حيث كان ابن زياد إلى دمشق حيث اليزيد. وقف أمامه سيدنا علي بن الحسين بمنتهى الشجاعة، وقيل بأنه هو من رد على يزيد بن معاوية حين قام رجل من أهل الشام وقال: إن سباءهم لنا حلال. فقال له: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك إلا أن تخرج من ديننا وتأتي بغير ديننا. فالكلام ده ورد على لسان السيدة زينب، وبعض الروايات أوردته على لسان سيدنا علي زين العابدين. لم يصطدم سيدنا علي بن الحسين فقط مع اليزيد، فكما روي في كل كتب التاريخ وكتب السنة بأن هشام بن عبد الملك دخل على البيت الحرام ليطوف، جاء ليستلم الحجر الأسود. المفروض أن الواحد لما بيجي بيطوف حول الكعبة بيروح للحجر الأسود يقبله، يلمسه ويقبله، ثم يكمل الشوط الآخر. فما تمكنش من الزحام، لم يتمكن هشام بن عبد الملك. طبعا هشام بن عبد الملك ده مين؟ هشام ابن عبد الملك، عبد الملك اللي هو عبد الملك ابن مروان، مروان ابن الحكم الذي قلنا عنه في حلقة سيدنا الحسين أنه كان شديد العداوة لأهل البيت، والذي رفض أن يدفن سيدنا الحسن بجوار سيدنا رسول الله. فهذا هو حفيده هشام بن عبد الملك، قد ورثوا الكراهية والبغض الشديد لآل البيت أبا عن جد. فجاء هشام بن عبد الملك ليطوف بالكعبة، فحين جاء ليستلم الحجر الأسود ليقبله كما يفعل كل طائف بالكعبة المشرفة، لم يستطع هشام بن عبد الملك بسبب الزحام، فنصب له منبر فاستلم وجلس عليه، قعد على زي منبر كده مكان مرتفع شوية حطه له، فاستلم الحجر الأسود وجلس عليه، وقام أهل الشام حوله. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان أهل الشام أكثر الناس المتشيعين لبني أمية وقتها، لأن بني أمية كما قلنا أيضا في الحلقات السابقة ليهم جذور من أيام جدهم أمية نفسه، وحتى كانت خلافة الأمويين كلها في دمشق في بلاد الشام. فالتف حوله أهل الشام، فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى جده، فلما دنا من الحجر ليستلمه تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراما، وكان لابس لبس جميل، لبس يعطيه هيبة وبيديه في نفس الوقت جمالا. فقال أهل الشام لهشام، هشام بن عبد الملك، من هذا؟ فطبعا هشام استشاط غضبا لأنه لقى نفسه في موقف محرج جدا، الناس ما رضيتش توسع له هو وهو الخليفة، ووسعت لابن الحسين لسيدنا علي زين العابدين. فحين قيل له من هذا، فقال من هذا، ما أعرفه، أنا مش عارفه هو مين ده، أنا ما أعرفوش. فهنا برز الفرزدق، الشاعر الفرزدق الذي كان محبا صادقا لآل البيت، فبرز وقال أنا أعرفه. فقال له الناس من هو، فأنشأ الفرزدق يقول يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده، صلى عليه إلهي ما جرى القلم، لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه، لخر يلثم منه ما وطى القدم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت لها الأمم، عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغواية والإملاق والظلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ينجاب نور الدجى عن نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. قال له هشام بن عبد الملك ألا قلت فينا مثلها، يعني ما تقول زينا كده، بص من الغيرة، الغيرة قمة الغيرة. قال له ما تقول فينا احنا كمان زي كده، زي اللي انت قلته كده بالضبط في سيدنا علي. فقال له الفرزدق هاتي جدا كجده، وأبا كأبيه، وأما كأمه، حتى أقول فيكم مثلها. فغضب هشام من ذلك وأمر بحبس الفرزدق بين مكة والمدينة. فلما بلغ ذلك سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنهما بعث إلى الفرزدق ب12,000 درهم، فلم يقبلها وقال إنما قلت ما قلت لله عز وجل، ونصرة للحق، وقياما بحق رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته، ولست أعطاض عن ذلك بشيء. أنا مش بقول كده عشان خاطر الدنيا، ومش بقول كده عشان أتفاخر بشعري ولا تعطيني المال عشان خاطر أنا قلت قصيدة في حقكم، ولكن قلت ذلك لله عز وجل. فأرسل إليه علي بن الحسين يقول قد علم الله صدق نيتك في ذلك، وأقسمت عليكم بالله لتقبلنها. فتقبلها منه، وقتها بس قبلها لأنه أقسم عليه، وفي نفس الوقت مش هيرد للمرة التانية ابن بنت رسول الله سيدنا علي زين العابدين. ثم أطلقه بعد ذلك هشام بن عبد الملك خوفا من لسانه، إن الفرزدق يقول في حق هشام بن عبد الملك قصيدة هجاء، فقرر أن يطلق سراحه ليتقي شره. نستكمل حديثنا عن سيدنا علي زين العابدين، ولكن بعد أن نذهب في فاصل، ثم نعود مرة أخرى مع برنامجي آل البيت. عودة مرة أخرى، وما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي، وما زلنا نتحدث عن زين العابدين سيدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجههم ورضي الله عنهم أجمعين. كان سيدنا علي زين العابدين حكيما، فكان يقول: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياء، وفي الآخرة أهل الدين وأهل الفضل والعلم الأتقياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وقال: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة وغدا جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، ولمن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى الأولى، ولمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. أيضا سمع رجلا يقول: اللهم أغنني عن خلقك، فقال: ليس هكذا، إنما الناس بالناس، ولكن قل: اللهم أغنني عن شرار خلقك. من حكمته أيضا القصيدة المشهورة له، اللي بيبحث في الشعر حيث أكيد سمعها كتير، قصيدة في الحكمة وقصيدة في الزهد في الدنيا، تدل على حكمته وزهده وورعه وتقواه. واخترت لكم بعض الأبيات منها، فكان يقول: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، دع عنك عزلي يا من كان يعذلني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. ثم يمضي في وصف حاله وقت الموت، ثم التغسيل، ثم الدفن، ثم يقول: فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني. ثم يختم قصيدته بأبيات من الحكمة يقول فيها: فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا، ما وضأ البرق في شام وفي يمن. والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. تزوج رضي الله عنه وأرضاه لما بلغ 17 من عمره، تزوج فاطمة بنت عمه الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، وأنجبت له من الذكور زيد والحسن والحسين الأصغر وعبد الرحمن وسليمان وعلي ومحمد الباقر وعبد الله الباهر. أما الإناث فقد ولدت له خديجة وفاطمة وعلية وأم كلثوم، فكان هذا زواجه رضي الله عنه وأرضاه. توفي رحمه الله في 14 من ربيع الأول سنة 94، وقيل بأنه توفاه الله في 25 من محرم سنة 95، وكان عمره 58 سنة، وقيل 57 سنة، ودفن بجوار عمه الحسن رضي الله عنهما في البقيع. وقد قيل بأنه سماه الوليد ابن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك هو الذي دس السم لسيدنا علي زين العابدين لكي يتخلص منه، وهذا ليس بغريب عليهم، فهم عملوها ولسه حيعملوها كمان في بقية آل البيت كما سنذكر. فتقريبا جميع أئمة آل البيت قتلوا أو تم سمهم وهم في سجنهم كما سنذكر بعد ذلك. أهل السنة لا يثبتون ولا ينفون فكرة أن يكون قد سم، مفيش حاجة تثبت، ما عندهمش حاجة أثبتوا بيها إنه يكون مات مسموم أو لا، ولكن في كتب الشيعة أنه قد تم سمه، وهذا ليس بمستغرب، ما يقدرش نستغرب حاجة زي ديت، لأن الأمويين يطلع منهم أكتر من كده عشان محدش يكون قدام منهم منافس في الحكم حتى ولا حتى في الشعبية، ما يكونش في حد منافس لهم في الشعبية. سيدنا زين العابدين له ألقاب عديدة، فيسمى بزين العابدين وذو النفيثات وسيد العابدين وقدوة الزاهدين وسيد المتقين وإمام المؤمنين والسجاد والزكي والبكاء ومنارة القانتين وإمام الأمة. وقد اشتهر بلقب زين العابدين والسجاد والبكاء. أما فيما ورد عن زين العابدين فكما قلنا بأنه كان أكثر الناس تعبدا لله سبحانه وتعالى، وكما أورده ابن كثير في البداية والنهاية، روي عن الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله والحسين في حجره وهو يلاعبه، فقال صلى الله عليه وآله: يا جابر، يولد له مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين أو ليقم زين العابدين فيقوم ولده. فهذا ما ذكر عن اسمه زين العابدين. أما السجاد وذو النفيثات فكان سيدنا علي زين العابدين كما أوردنا في أول الحلقة كان يسجد ولا يهتم حتى إذا اندلعت حريق إلى جواره، وكان يستمر في سجوده، فكان كثير السجود، وكان كما قلنا يصلي في اليوم 1000 ركعة. أما ذو النفيثات فالنفيثات هي العلامات اللي بتكون موجودة، علامات الصلاة اللي موجودة في جبهة الإنسان من أثر الصلاة، فكان اسمه ذو النفيثات لأن سيدنا علي زين العابدين كما ورد في بعض الأقوال بأنه رضي الله عنه أرضاه كان عنده أثر الصلاة، أثر السجود على جبينه، بعد فترة بتقع هذه، كانت كل سنة بتقع مرتين تقريبا كما أورده ابنه محمد الباقر رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك سمي بذي النفيثات فهو ذو النفيثات. وقد سمي بالبكاء من كثرة بكائه، فكان يبكي طوال حياته، فقيل له يعني انت لماذا تبكي كل هذا البكاء، فقال: إن يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضت عيناه على يوسف ولم يعلم أنه مات، وإني رأيت 14 من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة، أفترون حزنهم يذهب من قلبي أبدا؟ شاف قدامه أئمة آل البيت كلهم، شاف قدامه أبوه بيقتل وبتقطع رأسه وبتسير على جثمانه الطاهر الخيول، شاف قدامه كل 17 تقريبا كما ورد في بعض الأقوال وقيل أكثر من ذلك من آل البيت، عشرات آل البيت يقتلون أمامه وتقطع رؤوسهم، لماذا لا يبكي؟ رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي يا زين العابدين. كان لسيدنا علي زين العابدين خواتم، وذكر المؤرخون عدة صيغ، وكما ذكر الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور عبد الحليم محمود رحمه الله قال بأن تعدد الصيغ دليل على أنه كان عنده أكثر من خاتم، مش خاتم واحد. هذه الخواتم كان عنده خاتم مكتوب عليه: وما توفيقي إلا بالله، خاتم آخر مكتوب عليه: لكل غم حسبي الله، وخاتم ثالث مكتوب عليه: القوة لله جميعا، ورابع مكتوب عليه: العزة لله، وخامس: الحمد لله العلي، وسادس: إن الله بالغ أمره. فهذه كانت هي خواتم سيدنا علي زين العابدين، أو الكلمات المنقوشة على خاتم سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. في ثلاث حاجات ممكن نوصل فيهم لما ورد عن سيدنا علي زين العابدين. أولا، الأحاديث النبوية التي رواها عن أبيه عن جده، وأيضا من تأليفه كتب رسالة الحقوق، وهي رسالة نفيسة تبين كثيرا من الحقوق. وأيضا الشيء الثالث هو الصحيفة السجادية، وهو كتاب يجمع كل الأدعية التي نسبت إلى سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلنا سنفرد لأدعيته ولأدعية آل البيت حلقة كاملة بإذن الله، نتحدث فيها عن أدعية آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. وسنختم الآن ببعض ما ألحق في الصحيفة من تسبيح سيدنا علي زين العابدين عليه وعلى أبيه وجده وجدهم أفضل صلاة وأتم تسليم. كان يقول: سبحانك الله وحنانيك، سبحانك الله وتعاليت، سبحانك اللهم والعز إزارك، سبحانك اللهم والعظمة رداؤك، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك، سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك في الملأ الأعلى تسمع وترى ما تحت الثرى، سبحانك أنت شاهد كل نجوى، سبحانك أنت موضع كل شكوى، سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار، سبحانك تعلم وزن السماوات، وسبحانك تعلم وزن الأرضين، سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة، سبحانك قدوس قدوس قدوس، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان العلي العظيم. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفا، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا، يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله الله الله الله الله، محمد رسول الله. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. الله الله الله الله جود الله عنا عفا، الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا، إذا بدت عين جود الله عنا عفا، الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا، منه المواهب ومنه العافية والشفاء، يا واسع الجود ربي خير عافي عفا، رسول الله أمنون علينا برفقات عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اقتفى أمنون علينا برفقات عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اقتفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا الله عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اقتفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل والصحب مبرق السماء رفرف عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل والصحب مبرق السماء.